بدأ الإمام النووي رحمه الله بعد ذكره سنده في رواية صحيح مسلم، أراد أن يبين مكانة هذا الكتاب ومنزلته بين كتب السنة ومعرفة الناس به واشتهاره وبلوغه حد التواتر، حيث إنه لا يختلف اثنين لا يختلف اثنان على أن هذا الكتاب من تأليف الإمام مسلم. وهذا كاف في الشهرة، لكنه لما كانت الكتب تنقل بالإسناد انحصرت أسانيد هذا الكتاب في روايتين. الرواية الأولى رواية إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، والرواية الثانية رواية أبي محمد أحمد بن علي القلانسي. أما الرواية الأولى فهي التي سارت في المشرق، وبها نقل أهل المشرق الكتاب جيلا عن جيل، وهكذا انتشرت هذه الرواية أيضا في المغرب، لكن بعد حين. أما رواية الإمام القلانسي عن مسلم رحمه الله فقد عرفت في المغرب، ويقصد العلماء بأهل المغرب أهل الأندلس يوم أن كان الإسلام هو الغالب على بلاد الأندلس، وانتشر علم الحديث في الأندلس، انتشرت رواية القلانسي. وهكذا فكتاب الإمام مسلم يروى من هاتين الطريقين، وربما غلبت الطريق الأولى الطريق الثانية فعرف بها. يقول الإمام النووي صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة، فالعلم القطعي يعني العلم الذي لا شك فيه وصل إلى حد إلى درجة القطع، حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج. وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم رحمه الله، فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان، يعني بلدان الشرق، في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم. قال ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم، ورواه عن ابن سفيان جماعة، لكن اشتهر منهم الجلودي، وعن الجلودي رواه جماعة اشتهر منهم الفارسي عبد الغافر، وعنه يعني عبد الغافر رواه جماعة لكن اشتهر منهم الإمام الفراوي، وعنه خلائق منهم منصور الفراوي اللي هو ابن أبي الفضل، وعنه خلائق منهم شيخنا يقصد به إبراهيم الذي مر بنا في أول الإسناد، أبو إسحاق وهكذا بقي هذا السند. وقد رأينا في درس البارحة أن روايات اتصل سندها إلى أبي الفضل الفراوي. قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وابن الصلاح له كتاب كتبه كمقدمة وتعليقات لكتاب الإمام مسلم، وسماه صيانة كتاب الإمام مسلم. حاول أن يناقش قضايا تتعلق بهذا الكتاب ويجيب على بعض الأسئلة التي أوردها بعض النقاد، ويرد بعض الشبهات التي وجهت إلى كتاب الإمام مسلم، وهو كتاب لطيف مطبوع في جزء اسمه صيانة كتاب الإمام مسلم أو صيانة مسلم عن كذا وكذا. يقول ابن الصلاح في هذا الكتاب: وأما القلانسي فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا رواية له عند غيرهم. دخلت روايته إليه، يعني إلى الغرب، من جهة أبي عبد الله محمد بن يحيى الحذاء التميمي القرطبي وغيره، سمعوها بمصر من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى ابن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الإمام الشافعي قال حدثنا أبو محمد القلانسي قال حدثنا مسلم إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب، أولها حديث الإفك الطويل، فإن أبا العلاء بن ماهان كان يروي ذلك عن أبي أحمد الجلودي عن أبي سفيان عن مسلم، وإنما عدل في روايته عن أبي محمد القلانسي لأنها لم يسمعها أبو محمد القلانسي عن مسلم، ولذلك أكمل السماع بالرواية عن الجلودي عن أبي إسحاق عن أبي سفيان إبراهيم بن محمد عن مسلم رحمه الله. وهذا الصنيع يدلنا دلالة واضحة بينة على أن كتاب الإمام مسلم عندما نقل نقلا دقيقا، حيث عرف مسموع هذا الطالب أعني أبا محمد القلانسي ممن لم يسمعه، وكان يمكن أن يروي الباقي بالوجادة، لكن لما كانت الوجادة إسنادا منقطعا لا يعتمده علماء الحديث رواه من الجهة التي ثبت فيها السماع، وهي رواية إبراهيم ابن محمد ابن سفيان. أيضا تتم لهذا الأمر وإظهارا لهذا الموضع، أشار الإمام النووي رحمه الله إلى نقطة تتعلق برواية إبراهيم بن محمد بن سفيان. إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي كتاب مسلم، بمعنى أنه أخذه منه مباشرة وتلقاه عليه ودرسه، لكنه فاتته مجالس لم يحضرها ولم يسمع الحديث من مسلم مباشرة، ولما فاتته جرت عادة الطلاب إذا غاب عن مجلس الشيخ أنه يسمع الأحاديث عنه بواسطة، يذهب إلى أحد الطلاب المبرزين المعروفين الذين حضروا ذلك المجلس ويسمعه منه عن شيخه، يعني بالواسطة، ثم يعمد إلى الشيخ ويطلب منه أن يجيزه فيما لم يسمع، بحيث إجازته تعطيه حق الرواية عن الشيخ لكن بغير صيغ السماع، لا يقول فيها حدثنا ولا يقول فيها سمعت، وإنما يقول فيها أخبرنا، لأن صيغة أخبرنا يطلقها الرواة فيما استجيزوا، فيما أجيزوا له أن يستخدم صيغة أخبرنا، وإذا أراد أن يستخدم صيغة حدثنا أو سمعت لا بد أن يقيد ذلك بالإجازة. الإمام إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان فاته سماع بعض كتاب الإمام مسلم، فاتته ثلاثة مجالس لم يسمع فيها من مسلم، ولذلك من أجل أن يحدد ويبين ما سمعه مما لم يسمعه قيد ذلك في كتابه وغاير في الرواية. الكتاب كله يرويه بقوله حدثنا وسمعت، لكنه في هذه المواضع الثلاثة كان يقول عن مسلم، وصيغة العنعنة كما هو معروف أنها تحتمل السماع وتحتمل الانقطاع. ولما سئل في روايته عن مسلم في هذه المواطن قال إنه رواها بالوجادة، يعني أنه لم يستجز مسلما فيها، لم يأخذها بالإجازة وإنما تلقاها بالوجادة، والوجادة أحد طرق التحمل، فقد مر بنا أن طرق التحمل ثمانية، آخر هذه الطرق وأقلها شانا هو الوجادة، ولذلك ليس له أن يقول حدثنا مسلم أو أخبرنا مسلم أو قال لنا مسلم، وإنما يقول عن مسلم عن مسلم. ولذلك التزم رحمه الله في روايته لهذا الكتاب عند هذه المواطن الثلاثة أن يقول عن مسلم، ويستمر في الرواية بالعنعنة إلى أن يأتي إلى الموضع الذي بدأ يسمع فيه فيغير صيغة التحمل من العنعنة إلى قوله حدثنا، يفرق بين ما سمعه مما لم يسمعه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الأمانة العلمية التي كان عليها إبراهيم بن محمد بن سفيان، وإلا فإنه يمكنه أن يروي بأي صيغة من صيغ التحمل ما عدا السماع، فيستخدم صيغة الإجازة، لكنه كان رحمه الله يعني حريصا على أن يبين ما سمع مما لم يسمع، ولعله تأثر في هذا بشيخه الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم رحمه الله كان حريصا على أن يورد الرواية كما تحملها وبالصيغة التي تحملها، ولا يستجيز لنفسه أن يغير في الرواية. قال رحمه الله: قال فصل، والقائل هو الإمام النووي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله، وهذا كما ذكرت في كتابه صيانة كتاب مسلم. قال: اختلف النسخ في رواية الجلود عن إبراهيم، في رواية الجلود عن إبراهيم اللي هي الرواية الشائعة عن إبراهيم بن سفيان، هل هي بحدثنا إبراهيم أو بأخبرنا إبراهيم؟ حدثنا إبراهيم أو أخبرنا إبراهيم؟ وقد يظن الظان أنه لا فرق بين الروايتين، فإنه يجوز أن تقول أخبرنا وتقول حدثنا، لكن علماء الحديث يفرقون، يقولون ما تحمله الطلاب عن الشيخ بقراءة الشيخ بتحديث الشيخ من حفظه إن كان يحفظ أو من كتابه إن كان يقرأ، يجوز للطالب أن يقول حدثنا ويقول سمعت، لأنها تدل على السماع. أما إذا كانت بقراءة الطلاب على الشيخ، بقراءة الطلاب على الشيخ، فلا يستجيزون أن يقول الراوي حدثنا، وإنما يقول أخبرنا. فلفظة أخبرنا هي للعرض، ولفظة حدثنا هي للسماع، وهذا اصطلاح استقر عليه طلاب الحديث. فما يقرأ على الشيخ يقال فيه أخبرنا، وما يكون من سماع الشيخ يقال فيه حدثنا. ولما كان اسم إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قد سمع الكتاب من مسلم رحمه الله، وقد قرئ على مسلم وهو يسمع، ساغ له أن يقول حدثنا. وربما لما كان هناك تداخل بين ما سمعه وبين ما قرئ على الشيخ وهو يسمع أو قرأ على الشيخ، كان يستخدم العبارتين على التردد، يقول سمعنا أو يقول حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ورعه رحمه الله، حيث بين أن ما تلقاه عن الإمام مسلم منه ما هو بالتحديث ومنه ما هو بالإخبار. لكن ابن الصلاح يقول: طيب، ما موقف الناس، ما موقف الرواة؟ هل يقولون حدثنا وأخبرنا، أو يقولون أخبرنا، أو يقتصرون على حدثنا؟ يقول: للرواة أن يرددوا، أن يعني يقولوا بالتردد حدثنا وأخبرنا، ولو اقتصروا على أخبرنا لكان ذلك سائغا أيضا، لأن كل إخبار تحمل بالقراءة، وليس كل تحديث إخبار، لأن بين التحديث والإخبار عموم وخصوص من وجه، فالتحديث فيه إخبار، لكن الإخبار لا يلزم أن يكون فيه تحديث، ولذلك ارتضوا للطلاب أن يقولوا فيما لم ينص عليه بحدثنا أن يقولوا أخبرنا. نعم، ما نسان اشبه هذه بدأت منذ الرواية، منذ الرواية وجدت الرواية، يوجد التحديث ووجد القراءة، وجد التحديث ووجد القراءة. ونحن نذكر حديث، الحديث المشهور في الصحيحين، حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وأخبره أن رسولك قد قدم إلينا وأخبرنا أنك مرسل من عند الله، ثم قال له الله أرسلك، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره أن رسولك جاء وأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، وكل ما ذكره عن الرسول، يعني عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره عليه. فاعتبر أهل العلم هذا كأنه ضرب من القراءة، واعتبروه من باب العرض، والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ، فالرواية بالعرض معروفة منذ الزمن، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ قال بلى، قال اختلف النسخ في رواية الجلود عن ابراهيم بن سفيان هل هي بحدثنا ابراهيم او اخبرنا. قال والتردد واقع في انه سمع من لفظ ابراهيم او قرأه عليه، فالاحوط ان يقال اخبرنا ابراهيم حدثنا ابراهيم، يعني على اللفظين، فليلفظ القارئ بهما على البدل، يعني مرة يقول اخبرنا ومرة يقول ايش حدثنا. قال وجائز لنا الاقتصار على اخبرنا، فانه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرزاق الطبسي، وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من اصل فيه سماع شيخنا المؤيد، وهو كذلك بخط الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري، يعني صاحب كتاب تاريخ دمشق عن الفراوي، أي كلهم أيضا أشاروا إلى هذا الاختلاف، وأنهم يعني يخرجون من الخلاف باستخدام لفظة أخبرنا وغير ذلك وفي غير ذلك. وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى أخبرنا، لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار، وليس كل إخبار تحديثا. هذه يعني مسألة أحب الإمام النووي أن يبينها، ولذلك أعطى للطلاب الذين يدرسون هذا الكتاب الصيغة الأمثل أو الصيغة المثلى في الاستخدام، أن يقال أخبرنا بدلا من أن يقال حدثنا، لكن هذا لا يقال في أثناء الأسانيد التي تروى من مسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال ذلك في الأسانيد التي تروى من رواة الكتاب إلى إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، لأن التردد إنما هو في ذلك، في هذه الأسانيد، لا فيما قاله مسلم، حيث إن مسلما دون وكتب صيغه في كتابه، بل إنه رحمه الله يشير إلى الاختلاف في ذلك، فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان، أو أخبرنا فلان وفلان وفلان، قال الأولان أخبرنا وقال الثالث حدثنا، فهو يشير وينوه ويبين وجوه الاختلاف في طرق التحمل. ولذلك على من يريد أن ينقل الصيغ التي نقلها مسلم أن يتتبع ما في الكتاب، فالخلاف الذي فما في الكتاب في كتاب مسلم لا خلاف فيه، وإنما الخلاف الذي أشار إليه هنا إنما هو في روايات إبراهيم بن محمد بن سفيان. يعني أنت عندما تصل إلى رواية الجلودي تقول قال الجلودي حدثنا إبراهيم أخبرنا إبراهيم، أو تقول مرة حدثنا إبراهيم ومرة أخبرنا إبراهيم، أو تقتصر على أخبرنا إبراهيم، لأن هذا هو محل التردد. أما في ما قبله أو ما بعده من الأسانيد فتذكر كما كتبت، إذ لا خلاف فيها بين الرواة. واضح؟ قال رحمه الله: فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه: اعلم أن لإبراهيم ابن سفيان في الكتاب فائتا، يعني جزءا فات إبراهيم لم يسمعه من مسلم، فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فيه أخبرنا إبراهيم عن مسلم، ولا يقال فيه أخبرنا مسلم، ولا يقال فيه ولا حدثنا مسلم. لماذا؟ لأنه لم يتحمله بالسماع ولا بالعرض، وإنما تحمله بالوجادة كما أشار إلى ذلك. قال: وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة وإما بطريق الوجادة. فإذا تحققنا أنه بطريق الإجازة يجوز أن نقول أخبرنا، لأن المتأخرين اصطلحوا على استخدام أخبرنا في الإجازة. أما إذا كان بصيغة الوجادة فليس لهم أن يقولوا أخبرنا، بل يقتصروا على قولهم عن مسلم، أو يقولون قال مسلم، قال مسلم. قال: وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك وتحقيقه في فهاريسهم وتسميعاتهم وإجازاتهم، ولذلك رأى الإمام النووي أن ينبه على هذا حتى يتعرف قراء هذا الكتاب هذه المواطن التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان سماعها من مسلم، فإذا ما وصلوا إليها يروونها بالصيغة المناسبة. قال: بل يقولون في جميع الكتاب أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا مسلم. قال: وهذا الفوات في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة، يعني في نسخ معتمدة من كتاب مسلم. فأولها في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير. وهنا أيضا يأتي إشكال، قوله في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير، يعني هذا على اعتبار ما طرأ على النسخ، وإلا فإن الإمام مسلم رحمه الله لم يعنون لكتابه ولم يضع تراجم للأبواب. مسلم عندما ألف كتابه، وهذه من القضايا التي يذكرها أهل العلم يفرقون فيها بين كتاب البخاري وكتاب مسلم، أن مسلم رحمه الله منذ أن بدأ بالكتاب إلى أن ختمه ما أدخل فيه إلا الحديث، ولم يضع له عناوين ولم يضع له تراجم. فقوله الإمام النووي هنا من كتاب الحج من باب كذا، يعني هذا على اعتبار ما آلت إليه النسخ، لأن ممن وضع لهذا الكتاب عناوين الإمام النووي. الإمام النووي وضع العناوين في شرحه، لما شرح الكتاب اختار عناوين مناسبة ووضعها في الكتاب، فهي مما ألحق بالكتاب وليست من أصل الكتاب. وأخبر الإمام النووي رحمه الله أن من قبله، يعني ممن حرص على شرح كتاب مسلم، أيضا وضع له عناوين، لكن هذه العناوين متفاوتة، بعضها يدل دلالة واضحة وبعضها ربما يعني اختلف دلالتها عما في الكتاب، ولذلك حرص الإمام النووي أن يعنون. فهنا إشارة الإمام النووي إلى المواضع التي حدث فيها الفوت، إنما هي باعتبار ما وضعوا من عناوين، وإلا فينبغي أن يتنبه إلى بداية الحديث. ولعله عن الإمام النووي جمع بين الاثنين، فقال ذكر العنوان الكتاب وعنوان الباب وبداية الحديث. نعم. ايش؟ ما نسامع. لا فرق بينهم. قال فأولها في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رحم الله المحلقين، برواية ابن نمير، وهذا أيضا زيادة في الدقة، لأن هذا الحديث قد يكون الإمام مسلم ذكره ورتبه، يعني ذكره في كتابه بأكثر من رواية، فالرواية التي بدأ فيها الفوت هي رواية ابن نمير التي يقول فيها الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا ابن نمير. هذه الرواية أول الفوت، يعني أول موضع ما سمع إبراهيم بن سفيان فيه الحديث من مسلم. قال برواية ابن نمير، قال فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي، يعني ابن عساكر، بخطه ما صورته؟ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم. أشار هنا إلى موضع الفوت، فروى ابن سفيان هذا الحديث وما بعده في موطن الفوت بالعنعنة عن مسلم، ولم يقل فيه حدثنا أو أخبرنا مسلم. قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر الحديث. يقول وكذلك، أي وشاهد ذلك أيضا في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري، إلا أنه قال قال حدثنا أبو إسحاق وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما صورته من هاهنا قرأت على أبي أحمد قيل حدثكم إبراهيم عن سفيان قيل حدثكم إبراهيم عن مسلم وكذا كان في كتابه إلى العلامة يعني العلامة التي ينتهي بها الفوت. قال الشيخ رحمه الله وأراد بقوله قال الشيخ رحمه الله يعني نفسه من هو الإمام النووي. وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات أو نحوها عند أول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. وعندها في الأصل المأخوذ عن الجلودي ما صورته إلى هنا قرأت عليه يعني عن الجلودي عن مسلم. ومن هنا قال يعني الجلودي في روايته عن إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم عنده اللي هو ابن عساكر عنده عندها بخطه من ها هنا يقول مسلم يقول يعني إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم. وإلى هنا شك أما الفائت الثاني يعني الموضع الثاني الذي فات إبراهيم بن محمد بن سفيان أن يسمع فيه الحديث من مسلم ورواه إما بالإجازة أو بالوجادة قال الفائت الثاني لإبراهيم أوله في أول الوصايا قول مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لمحمد بن المثنى قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلى قوله في آخر حديث رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامة. قال حدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر بشر بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما الحديث قال وهو مقدار 10 ورقات. ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوت عند أول هذا الحديث ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث وعود قول إبراهيم قال حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوات أو غير داخل فيه قال والاعتماد على الأول يعني على الأول الذي هو مأخوذ من أصل الجلودي. فهذا أيضا الضبط بين النسخ وتوافق النسخ في كثير واختلاف اليسير منها لا يؤثر. والخلاصة هنا أن العلماء والرواة ضبطوا هذا الفوات ببدايات الأحاديث وبنهاياتها. قال والفائت الثالث أوله قول مسلم رحمه الله في أحاديث الإمارة والخلافة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثنا أبي هريرة قال حدثنا شبابة أي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الإمام جنة. قال ويمتد يعني هذا الفائت إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخشني إذا رميت سهمك. فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم يعني في روايته عن مسلم قال حدثنا مسلم. وهذا الفوت أكثرها وهو نحو 18 ورقة، وفي أوله بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدر النيسابوري، وكان يروي الكتاب عن محمد بن يزيد العدل عن إبراهيم ما صورته. من هنا يقول إبراهيم قال مسلم، وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة عن. وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ من عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري وأصل أبي القاسم، وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل الإجازة، ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك، يعني أن يقول وجادة أو إجازة أو كله بكون ذلك عن مسلم بالإجازة، وهذا هو المتوقع، لأن إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم، بل هو من آخر من روى صحيح مسلم، يعني يبعد جدا أنه لا يستدرك ذلك الفوت بطلب الإجازة من الإمام مسلم. وقد جرت العادة أن الطلاب إذا تلقوا الكتاب عن الشيخ حتى إنهم بعد أن يفرغوا من قراءته يطلبون الإجازة ليسددوا ما قد يكون ما يكون قد فاتهم أو ما يكون قد ذهلوا عنه، وإن كانوا في أثناء الإيه في أثناء الدرس. فيستبعد جدا أن إبراهيم بن محمد بن سفيان لا يطلب ذلك من الإمام مسلم. قال والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. بعد ذلك انتقل الإمام النووي لبيان مسألة أخرى تتعلق بكتاب الإمام مسلم، وهو أيضا مما أخذه من كلام ابن الصلاح، لأننا كما ذكرت إن ابن الصلاح إنما كتب هذا الكتاب ليرد به على من شكك أو على من قلل أو على من أورد بعض الشبه على كتاب الإمام مسلم، فسمى كتابه صيانة كتاب الإمام مسلم من النقص ومن الحذف ومن الاضطراب وغير ذلك مما عنون به الكتاب. قال رحمه الله فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى، يعني لا يتوقف عليها جرح وتعديل، لأن هذه الكتب قد ثبتت كما أشار في الفصل الماضي أن كتاب مسلم متواتر عنه وأنه بلغ شهرة وصلت حد التواتر، وهذا كما قال في الجملة. والنقد إن وجه إلى هذه الكتب فإنما يوجه فيما يتعلق بالأسانيد من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأسانيد التي بعد ذلك والتي هي عبارة عن رواية هذا الكتاب ونقله إلى من يأتي من أهل الأعصار، إنما الغرض منه إثبات الإسناد لهذه الأمة، والغرض منه حصول البركة بهذه الأسانيد لأنها من خصائص هذه الأمة. ولأنها مما تميزت به علوم هذه الأمة حيث نقلت بواسطة الإسناد. لذلك هذه الأسانيد تنقل كما هي ولا ينبغي أن يعرضها الناس للجرح والتعديل أو أن يفاضلوا بينها بسبب وجود ضعيف في سند أو غير ذلك، وإنما تكون المفاضلة يعني إذا كانت من حيث العلو، إذا كانت من حيث التسلسل، كما مر بنا في درس البارحة أن الإمام النووي قال إن مما تميزت به روايته لكتاب الإمام مسلم أنه تميز بخصوصيتين: الخصوصية الأولى أنه مسلسل بالنيسابوريين، والخصوصية الثانية أنه مسلسل بإيه؟ بالمعمرين. يقول هنا فصل: قال الإمام الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها ابقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر كذلك، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه، يعني أشباه كتاب مسلم كصحيح البخاري، أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة معتمدة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة. هذا كلام الشيخ يعني ابن الصلاح رحمه الله. يقول: وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار، وإلا فلا يشترط تعدد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به